بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربما الوقت لا يسع في الحقيقة للنقاش والاستطراد في هذه المسائل، لكن الذي يعني سأمون عليكم الذي لا نعفيكم منه أنه إذا كان هناك مررنا على موضع في كلام المصنف رحمه الله تعالى يكون فيه فرع مخرج على أصل ونسي أو ترك، فأحب أن يكون هناك تنبيه أو ورقة لا بأس، وسأحرص إن شاء الله نجعل فترة لا تقل عن 7 دقائق لأي استدراكات أو إضافات في أي شيء نمر عليه. أحيانا قد أظن أحيانا بأن هذا الفرع مبني على نص صريح مثلا أو دلالته، فربما أدعه، فلهذا أحب أن يكون هناك مشاركة من الأحبة في استخراج هذه الفروع إذا كانت مخرجة على أصول. الأمر الثاني بس أؤكد عليه التأكيد، وهو أننا لن نتوقف كثيرا عند بقية المسائل، وهذا ذكرته، لن نتوقف كثيرا عند بقية المسائل التي ليس فيها تخريج فروع على أصول، حتى يتمحض الدرس كدورة مطولة لمدة أقل من سنة إن شاء الله لتطبيق هذا العلم المهم، وهو الذي ينمي ملكة الاستدلال عند طالب العلم. وإلا فقد أخذنا مثلا في منار السبيل أو في شروح سابقة ما يتعلق بالتفريعات لكل مسألة، لكن لن أدع طبعا المسائل تمر. إذا كان فيه راجح سأرجح ما في هذه المسألة مع التعليل السريع دون استطراد أو ذكر أقوال بإطالة، حتى ننهي هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل في سنة بمشيئة الله عز وجل، وسيكون الضمين لهذا الوعد إن شاء الله أبو هشام الشيخ سلمان السنيدي، فيرتب لنا الجدول ويضع الخطة، فإذا أحس أننا قد تأخرنا فيقوم بتذكيرنا بعد وضع الخطة إلى نهاية هذا العام إن شاء الله عز وجل. وأنا متفائل أن قد ننتهي قبل إذا كنا لن نطيل في بقية المسائل، وإنما فقط على القواعد الفروع المخرجة على الأصول فلن نطيل، وسيكون إن شاء الله أثر هذا الدرس مع قصره ليس لمدة سنوات، ومع كونها دورة تطبيقية عملية لي أولا ولمن يستمع أيضا، سنستفيد منها جميعا إن شاء الله عز وجل من خلال النقاش في هذه المسائل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى في الأحكام المتعلقة بالآنية. نعم يا أبا هشام. على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فينعقد هذا المجلس الثاني في عشاء يوم الاثنين 10 من شهر ذي القعدة من عام 1434 في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. نعم، هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى في باب الآنية. وقد جرت عادة الفقهاء ذكر أحكام الآنية لأنها تتعلق لها تعلق من وجه بأحكام الطهارة، وأيضا جرت عادتهم أنهم إذا عرضوا لمسألة من المسائل أنهم يذكرون أيضا ما جاورها وما حولها حتى لو لم يكن له علاقة أو علاقة بمسائل الطهارة، فيقول: وجميع الأواني مباحة. هذا مبني على الأصل وهي مما خلق الله عز وجل لنا، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم قال: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما. فآنية الذهب والفضة قد حرم الأكل والشرب فيهما بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حديث حذيفة ابن اليمان. ولهذا أجمع أهل العلم على تحريم ما كان من الآنية ذهبا أو فضة شربا وأكلا، كما حكى بعضهم الاتفاق وبعضهم يقول الإجماع على تحريم الأكل، على تحريم الذهب والفضة أيضا في سائر الاستعمالات. فذهب جماهير أهل العلم إلى المنع من ذلك كما ذكرت، وذهب آخرون من العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه إلى أن سائر الاستعمالات إذا لم تكن حلية فإنها لا تدخل تحت هذا الحديث، وهو أيضا مذهب الظاهرية قبل ذلك. وكان من حجة من ذهب إلى هذا القول أن النص كان على الأكل والشرب، وأنه لا توجد علة مستنبطة بطريقة أصولية صحيحة من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حتى يعد حكم هذه العلة إلى سائر الأحوال المسكوت عنها، كما هو المعلوم في حكم القياس. وأيد ذلك بقصة أم سلمة في الصحيح أنها اتخذت جلجلا من فضة وضعت فيه شعرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبأن الله عز وجل أباح للرجال ما هو دون الاستعمال، يعني الاستعمال حاجة لكنه أباح لهم تحسينا ما هو؟ نعم، لا التضبيب هذا للجميع، للرجال أقول. نعم، ها؟ لا السن هذا حاجة ليس تحسين. الخاتم، أحسنت، جزاك الله خير. الخاتم من الفضة، الدرجات تحسينيات وحاجيات وضروريات. أما السن والضبة التي يصلح بها الإناء المنشعب فهي حاجة، أما الحلية فهي تحسين، بل هي من أدنى درجات التحسينيات بالنسبة للرجال، لأن حاجة الرجل إلى التحلي ولبس الخاتم هو دون ما يكون حاجته للنساء. والله عز وجل يقول: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هي المرأة. فلاحظ أن هذا قد أبيح فيه لبس الفضة للرجال، وكما ذكرنا بأنه لا يوجد قياس، وإنما ذكروا حكما قالوا لما فيه من إيش؟ كسر قلوب الفقراء. طيب، هناك يعني أنواع من الحلي ليس من الذهب، وفي صنعة معينة، وربما يسمونها أنتجته شركة عالمية كما يقولون تعنى وفي الصنعة، وفيه أشكال معينة، وفي أيضا يمكن ألماس، أيضا الألماس يعني إذا قلنا بأن ليس في التشبه بالنساء، وهناك من يقول بجواز لبسه للرجال، فربما بلغت قيمته 10 أضعاف قيمة الذهب. خاتم الذهب يمكن ما يسوى له 1000 ريال، لكن هذا قد يباع ب100,000 ريال، لا لشيء إلا ختم الشركة الفلانية. فأيهما يكسر قلوب الفقراء، بال1000 ريال أو ال100,000؟ أليس من شرط العلة أن تطرد وتنعكس؟ بمعنى أن إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. هذا معنى الدوران أو طرد العلة وعكسها. فإذا لا توجد علة، فإذا لم توجد علة ماذا يقول الفقهاء؟ يلجأون إلى جبل، ما هو؟ النص اللي عكس العلة، عكس المعلل، عكس المتعقل، التعبد. والتعبد يقصر على محل الورود، هذا يعني قولهم، هو قول قوي، وإنما أشرت إليه. هناك من رجحه من أكابر العلماء، ولا ريب أن هذا ليس شأن الزاهد وشأن العابد وشأن المطيع لله عز وجل، لكن فرق بين تقرير الحكم هل هذا جائز أو غير جائز. وأدناه طبعا، أدنى ما يفعله الناس بالذهب والفضة الاتخاذ. الاتخاذ هو حالة دون الاستعمال، تتخذ تستعمل تأكل وتشرب. اتخاذ مثل يكون تحفة مثلا، ولهذا أجاز بعض العلماء أن توضع جلود السباع في الجدران، لكن ما أجازوا أن تركب، لما ورد في الحديث من النهي عن جلود النمار، وفي رواية جلود السباع. فهذا اتخاذ وذاك استعمال، والآخر شرب أو أكل. ولهذا المتأمل لا يجد علة، بل يجدها منكسرة على طريقة الأصوليين بإباحة لبس الرجال للفضة، أن يلبس الرجال الفضة. طيب، هذه الأقوال المحكية ندع الترجيح في هذه المسألة، نكتفي بشرح كلام المصنف وما ذكر فيها من الأقوال. يقول: إلا ليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. هل ها هنا فرع مخرج على أصل في هذا المقطع أو في هذا الاستثناء حين قال: وما فيه شيء منهما إلا ليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. نعم، سؤال سريع وأبغى الإجابة السريعة يعني. نعم نعم، التخصيص بالنص هذا صحيح، هذه ليس من يعني من تخريج الفروع، هذا طبعا تخصيص أو استثناء من كلام المصنف وليس في الحديث. إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. ها؟ الحاجة هذه قاعدة فرعية التي أريد، اقتربت شوي. نعم، الحاجات تنزل منزلة الضرورات، جزاك الله خير، قربناك شوي، بين وبينك ترى الجواب. الحاجات تنزل منزلة الضرورات، وهذه خرج عليها هذا الفرع، بني هذا الفرع على ذاك الأصل. ولهذا توسع الفقهاء كثيرا، مو بالتوسع المذموم طبعا، في وأسهبوا على الأصح في ذكر التطبيقات والأمثلة على هذا، كما نوعوا ذكر هذه القاعدة، فقالوا مثلا: ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة، وبعضهم يقول أبيح للمصلحة الراجعة. ها، هذه منها. ويعبر بعضهم بقوله: ما حرم لغير عينه أبيح للحاجة، يعني ما في شيء حرم لذاته مثل الخمر والخنزير ثم يباح لحاجة، احتجت فتشرب خمر، احتجت تأكل خنزير، لا. وفيه معنى التخفيف، أن هذه الحرمة فيها نوع تخفيف، فتجد أن الشريعة تنوع في حكم الاستعمال. ما معنى هذا؟ كيف تنوع في حكم الاستعمال في مجال بحثنا اليوم في الذهب والفضة؟ ها، تنوع في حكم الاستعمال بالنظر إلى الجنس. ها، نعم نعم، ها، أحسنت. يعني ما في شيء في الشريعة في ما حرم لذاته ولعينه تسويه المرأة ولا يفعله الرجل، يفعل الرجل ولا تفعله المرأة، يحرم على الجميع. الخمر، الخنزير، السحر وغيرها من المحرمات التي حرمها الله عز وجل لا تخفيف فيها. ولهذا تطبيقات كثيرة أيضا، لأن بالنظائر من علم أصول الفقه والقواعد الفقهية النظائر، تعرف النظائر التي تناظر هذه المسألة حتى توجد الملكة في الاستدلال. من ذلك النظر محرم ولا لا؟ لكن ما حرم لذاته، حرم لمعنى آخر خارج عنه، فلهذا أبيح النظر إلى المخطوبة، أليس كذلك؟ نعم. وأبيح النظر الطبيب لمن يعالج من النساء حتى وإن كان المرض ليس مرضا اضطراريا، ولهذا بعض المتفقهة يقول حرام أنا ما أخليه يكشف على المرأة إلا لضرورة، هذا مو بصحيح، قد تكون حاجة، ومن الحاجات يكون عندها شامة، عندها شيء تحتاج إلى إزالته قد يضر بها في حظها في الزواج، هذه حاجة مو بضرورة، ومع ذلك يجوز أن يكشف الساق ويكشف شيئا من الفخذ ويكشف شيئا من العورات التي يحرم على الرجل بإجماع أن ينظر إليها. والإمام أحمد مثلا رأى أن للبائع أن ينظر إلى من تبايعه من النساء حتى يشهد عليها أو حتى يدعي عليها، كيف يحلف؟ طيب يعرف أن هذه فلانة، فهذه طبعا انتهى اليوم فيه البصمة، يعني وسيلة للتعرف على المرأة، فما نقول أيضا نأخذ قول إمام أحمد معناه أنه خلاص يجوز الكشف ويجوز، هذه في وقته محتاجوا إليها، إن احتجنا إليها بقي الحكم حتى لو كان في حاجة جزئية في مكان أو في زمان، لكن هنا لا حاجة لنا إلى هذا الكشف. ومن ذلك دخول الحمامات، الحمامات التركية والحمامات المغربية، مو بالحمام الكنيف، وذلك أن الإنسان يدخل بعضهم ما شاء الله يكون طول وعرض فيستهلك مياه كثير، وبعضهم وسوس نظافة، وبعضهم بسيط وبعضهم سريع، هذا يستهلك برميل وهذا يستهلك جركلين، فهناك حاجة، فأبيح ما يوجد فيه من الجهالة والغرر اليسيرين لهذا السبب. وخرج عليها فرع جديد اللي ذكرناه في مقدمة هذا الدرس، وهو البوفيه المفتوح اللي ثار عليه الجدل وتكلموا الناس تحريم البوفيه وكذا، هو من هذا الجنس، يعني فيه غرر وفيه جهالة لكنها يسيرة، كم تبلغ المعدة وكم يبلغ، وهي منقسمة في الحقيقة على مجموعة الداخلين في هذا المطعم فهي متحملة، فكان والحاجة تدعو إليها، لأن لو تأتي تحاق الناس على ما يأكلون ويشترون ربما انصرفوا عنك، فأنت تحتاج إلى عرض البضاعة بهذه الطريقة، فهي حاجة. الحرير يعني هو أقرب مثال ونظير ليش؟ للذهب. الحرير أبيح للحكة، الحكة ضرورة؟ خله يهرش، يعني شو المشكلة؟ خله يهرش على لهجة ويمعر على لهجة أخرى، ما في مشكلة، ولكنها حاجة وليس الضرورة، ومع ذلك أبيحت. فكذلك أيضا شعب الإناء، الشعب الذي في الإناء وليس الشعب، يعني بعض المحققين مع الأسف جاء وضعها الشعب، الشعب هو نظير الوادي، أما الشعب فهو الشيء المنشعب المنكسر، فيباح منه يسير الفضة. لماذا قال يسير؟ لأنه موضع الحاجة. ونأتي إلى القاعدة الفرعية التي ذكرها أخونا، وهي أن الضرورة تقدر بقدرها والحاجة تقدر بقدرها، ما تجي أن تشعب تجبر هذا الشعب الموجود ثم تقول والله أنا سأضع له زينة في إطاره، لا تحتاج إلى هذا، فهي إذن يسيرة وأيضا للحاجة، فكانت أيضا فرعا خرج على هذا الأصل. وهذا المثال بعينه ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر من باب القواعد، وأن هذا الفرع مخرج على ذلك الأصل، وهي في قوله الحاجات تنزل منزلة الضرورات، وذكر من ضمن الأمثلة شعب الإناء بشيء من الفضة. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. وإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. طيب، هنا آداب القضاء الحاجة ترجع إلى ثلاثة أصول. أنا لن أقول أخرج فروع على أصول لأن ليس عندي قاعدة، لكن سنسميها هذه المرة أصلا، لا يلزم أن يكون قاعدة فقهية أو أصلا من أصول الفقه. يرجع إلى ثلاثة أصول حتى تنضبط عندك وتنسبك وتنسكب أيضا مسألة ضبط مسائل وآداب قضاء الحاجة. المصنف هنا ذكر فيها أكثر من ستة أنواع، وربما وجدتها 12 نوعا أو 13 نوعا. طيب، ما هو الحازم والسابق لهذه الآداب حتى كلما طرأ أدب جديد قاله طبيب نرجع إلى أي شيء؟ على ثلاثة أصول. الأول: ما كان منصوصا تعبدا، ما كان منصوصا تعبدا، مثل الاستجمار مثلا بالعظام. العظام آلة منقية مثل الحصى، لكن فيه التعبد وفي معنى غيبي. طيب، اثنين: المنصوص الذي قد نصت علته كما سيأتي في الأمثلة. الثالث: ما تحققت به مصلحة، والمصلحة ترى على المعنى الواسع عند الأصوليين، فتقول جلب المنفعة ودفع المضرة، فكلها مصلحة. إذا دفعت المضرة فهي مصلحة ولا لا؟ فأنا أتكلم بالمعنى الواسع، وإلا بالمعنى الدقيق عند الأصوليين وعند كتاب القواعد الفقهية فإنهم يعنون بالمصلحة المنفعة ويعنون بالمفسدة المضرة. فنحن نجملها هنا بقولنا تحقيق مصلحة. نبدأ بها واحدة واحدة. أن يقدم رجله اليسرى، قالوا لأنه التعليل هنا كأنه نوع من القياس، لأنه مكان استخباث، فهو يبدأ بالأشياء المكرمة باليمنى، يعني بعضهم جعله رأيا. طيب، أن يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو كما قرأ أبو هشام: من الخبث والخبائث. هذا مضى الكلام كما تذكرون في شرح عمدة الأحكام، في شرح بلوغ المرام، ذكر الكلام على هذه على هذين الضبطين. فهذا منصوص تعبد ننسبه إلى القسم الأول، وإذا خرج منه قدم رجله اليمنى، وهذا يستدلون فيها بحديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله، قالت: وفي شأنه كله. فهو استدلال بعموم. هل يصح؟ أيضا بعض الشراح له فيه كلام أن هذا ليس بالضرورة أن يكون محل تكريم أو محل لا الدخول ولا الخروج. طيب، أن يقول غفرانك، وأن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أما قوله: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهو ضعيف وإن كان مشهورا، وقد ضعفه السراج بن الملقن رحمه الله والإمام شرف الدين النووي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وأما غفرانك فهو حديث جيد حسنه أيضا بن حجر رحمه الله، فهو مشروع لثبوت الحديث به، وهذا يرجع إلى المنصوص تعبدا. ثم قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. هنا يتنازعها أصلان، إما أن نقول المنصوص على ما دل عليه حديث سراقة ابن مالك رضي الله عنه حين ذكر ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم من كيفية قضاء الحاجة، فقال: إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهناك من يفعل هذا إلى الآن، لكن الحديث في صحته كلام، بل هو ضعيف. الآن انهار الأصل الأول وهو أصل التعبد، في أصل آخر؟ نعم، المصلحة. هل تثبت مصلحته؟ يرجع إلى الأطباء، فإذا قال الأطباء بأنه فيه مصلحة أرجعناه إلى هذه المصلحة، وخير له أن يفعل ذلك، فيكون أحيانا أحسن لتفريغ المثانة، يكون أبعد على سبيل المثال عن الإصابة برشاش البول، وأبعد عن الوسوسة إلى آخره، هي مصالح. لكن لا يثبت هذا. هنا يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى كأنه يعني في حالة التورك، وينصب اليمنى ويفرج بين قدميه ويقضي حاجته على هذه الصفة. طيب، ويستتر أو يستر بحائط، ثبت في سنن أبي داود بسند جيد من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، المذهب اللي هو قضاء الحاجة، فسنة الاستتار موجودة فيه، وهي من الآداب والحياء، وهذا تستطيع أن تجعله أصلا ثالثا تعيد إليه هذه الأحكام، حتى لو لم يكن في السنة لكنه في مكان معين أو زمان، أن هذا ليس من الأدب أن تقضي حاجتك بهذه الطريقة، فعليك ألا تفعل، مثل البول واقفا مثلا. ولا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا، قد يكون هذا سائغ في عهده صلى الله عليه وسلم وفي مكان، لكن قد لا يكون مقبولا في مكان آخر مع ما فيه من الإصابة بالرشاش، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله في مكان يأمن فيه أن يصاب بالرشاش، وإلا قد ثبت في الحديث أنه أتى صباطة قوم أي زبالة فبال قائما، وهذه ترجع إلى أصل، وهي: هل الأفعال المجردة التي ليس فيها أمر قولي هل تعتبر سنة أو لها حكم الإباحة؟ فيه نزاع، ذهب الظاهرية وجمع من أهل الحديث إلى أنها سنة، وذهب جماهير أهل العلم إلى أنها لا تعد سنة، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العادية المجردة من القول الصريح الآمر أنها تدل على الإباحة ولا تدل على السنية، مثل لبس العمامة، ومثل طريقة الأكل وطريقة الشرب، ومثل وضع النوى على قفا اليد ثم إنزالها، كل هذه هي من هذا الجنس وتعود إلى هذه القاعدة، وهذا الذي أيضا اختاره الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. فلا يسن إذن أن تطيل الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال شعره، ولا يوجد حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطالة الشعر، لكنه قال: من كان له شعر فليكرم، فمعنى قد لا يكون له شعر، كما أنه تركه، فهل هذا الترك سنة؟ مذهب الكافة من الفقهاء بأنه لا يعد سنة لكنه مباح. فإذا جئت في زمن كان شعار الفسقة كان في حقك تشبها، وهذه قاعدة مهمة في هذه المسألة. ومنه طريقة قضاء الحاجة، فهو يعود إلى هذا الأصل ويخرج عليه. ثم قال: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو محل يؤذي يؤذي به الناس. وقد ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال اتقوا اللعانين، وذكر صلى الله عليه وسلم الظل والطريق، وهذا يدل على أن كل شيء يتأذى منه الناس فيكون قضاء الحاجة فيه محرما. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فيها قاعدة فرع مخرج على أصل، فيها نص، نعم فيها نص، ولهذا أنا سأشير على عجالة إلى الخلاف في هذه المسألة. فيها أقوال عديدة بلغت ثمانية لكن أشهرها أربعة. الأول التحريم مطلقا، تحريم الاستقبال والاستدبار، وهو قول لأبي حنيفة. القول الثاني المنع منه في الفضاء وإباحته في البنيان، وهذا قول جمهرة من الفقهاء القدامى والمتأخرين. الثالث أن الحكم أنه للكراهة مطلقا في الفضاء والبنيان. الرابع الجواز مطلقا يعني إباحة، وهذا قول لأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، كأنه الله أعلم يعني يجنح إلى النسخ. ما الراجح؟ أيضا هذا فيه قواعد أصولية تضبط هذه المسألة في مسائل الترجيح وليس في هذه المسألة، وهي أن الأمر إذا عارضه ترك حمل الأمر على إيش؟ على الاستحباب، انتقل من أمر الوجوب إلى الاستحباب صرف. وكذلك أيضا النهي إذا عارضه فعل انتقل من حكم التحريم إلى حكم الكراهة. فهذه القاعدة ما الذي يخرج هذه المسألة منها؟ ولهذا أقول وأختار لكم القول الثالث بأنه على الكراهة مطلقا، وهو أخف مما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين من القول بالجواز، كأنه جنوح إلى القول بالنسخ، ونحن لا نحتاج إلى النسخ مع إمكان الجمع. وأما قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه في قوله إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فبعضهم يقول هذه نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النهي في الفضاء فيقابله البنيان. فالجواب أن هذا محتمل للاجتهاد، محتمل، يعني إنما نهي عن ذلك في فهمي فيما يكون في الفضاء، أليس كذلك؟ فما نقول إحنا طبعا جزم أن هذا ود، لكن محتمل أنه فهم من ابن عمر، ومحتمل أنه نسبه إلى الشريعة، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. طيب ما الذي يؤيد هذا الاختيار والاتجاه؟ ما ثبت عن أبي أيوب الأنصاري أنه يرى التحريم في الفضاء والبنيان، ولا لا؟ حين أتى إلى المراحيض في الشام قال فننحرف عنها ونستغفر الله. فانحرافه وتغييره لمكانه واستغفاره، وقد حكي عنه القول بالتحريم سواء كانت في الفضاء أو كانت في البنيان، فهو إذا معارض لقول ابن عمر فتساقطا. فصرنا نتطلب الترجيح في هذه المسألة من القواعد الشرعية، وهي التي تقول بأن النهي إذا عرض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم صرفه من التحريم إلى الكراهة. وقد دل على ذلك حديثان، إحداهما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيح حين ارتقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس، وفي حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة مستدبرا بيت المقدس، يعني جاء في الاستقبال والاستدبار، فكانت هي الصارف للحديث الذي ذكرناه هنا وهو حديث حذيفة من التحريم إلى الكراهة سواء كان ذلك في الفضاء أو البنيان. ولو كان هذا مما يبين ومما تقرر لبين أعظم بيان، وهذا يحتاجه الناس في اليوم مرتين وثلاث مرات، فكيف لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أحكام للفضاء وهناك أحكام للبنيان إلا دلالة على أنه الأولى ألا تتجه إلى القبلة وألا تستدبرها أيضا. قال: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء. الصحيح أن الاستنجاء بالأحجار الثلاث أنه واجب ولا يجزئ إلا بالثلاث، خلافا لمن اختار من الفقهاء بأنه يجزئ بأقل من ذلك إذا أنقى، لأن الأحجار تعبد مبنية مخرجة على قاعدة التعبد، لأن الأحجار لا تنقي يا إخوان، الأحجار تنقي لا تنقي، تبقى أثر ويبقى رائحة ويبقى لون، هو لا يذهبها إلا الماء. فلما أن أجازته الشريعة رغم ما فيه دل ذلك على أنه تعبد. ولهذا ثبت في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر: أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، فهو ناهي عن الاستنجاء بأقل منها. وكذلك أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليذهب ومعه ثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. تجزئ يعني مفهوم المخالفة يقتضي أن ما دونها لا يجزئ، وهو يؤكد معنى ما جاء في حديث سلمان. وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ومن استجمر فليوتر. ويكفي الاقتصار على أحدهما يقول تنقي المحلة ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما. نعم، أفضل المقامات المناديل أولا أو الأحجار ثم الاستنجاء، لأن ما فيه انتشار للنجاسة ولا للقذر ولا للأذى. والاستجمار هو من جنس المنصوصات، فهي راجع إلى الأصل المنصوص. ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى النبي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: كذلك كل ما له حرمة. وهذا من باب المنصوصات. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل: إزالة النجاسة والأشياء النجسة. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. والأشياء النجسة. طيب، جيد، وقفت هنا. طيب، يقول يكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، ولم يذكر ماء. في قاعدة يا إخوان على عجل، في فرع مخرج على أصل، ترى مر معنا، قال أن تزول عينها عن المحل ولم يذكر ماء، عطناها بالمعنى مو بلازم بما ذكرنا. نعم، نعم، قريب من هذا المعنى، بس نريد إزالة النجاسة إيش؟ باب التروك سواها. نعم، علل بها بعضهم، لكن اللي ذكرناه وشو؟ أنهم باب معقول المعنى ينظر فيه إلى إزالة العين والأثر بأي طريقة تنزال، فهو من معقول المعنى، بخلاف بس تذكيرا الوضوء مو معقول المعنى، بدليل أنه يقوم مقامه التراب ويحصل مكانه المسح على الرأس والمسح على الجوربين والمسح على الجبيرة، فهو لا يعقل معناه، وكذلك في أعداده ومقاديره وفيما يغسل وحدود ما يغسل، فهو مثل الحج والعمرة ورمي الجمار وعدد الصلوات وعدد الركعات واختيار أنواع القراءة في الصلوات وفي الصيام في وقت معين، وإمساك عن أشياء دون أشياء، وإمساك عن أشياء خارجة والإمساك عن أشياء داخلة، كلها لا يعقل لها معنى. فالخارجة مثلا القيء على قول الكافة والجماهير على خلاف بعض الفقهاء، يعني أجمع عليها الأئمة الأربعة، فهو خارج. وكذلك الحيض خارج بالحقيقة، وش دخل الصوم في الحيض؟ كل هذا يدل على أن هذه تعبدات. فأما هذه فهي معقولة، المقصود أن لا يبقى عين ولا أثر، زالت بفلاش، زالت بمنظف، زالت بماء الورد، زالت بأي شيء، زالت بالريح، زالت بالمطر، بالسيل، فهي مخرجة على هذا الأصل أن إزالة النجاسات هي من باب معقول المعنى، فتحصل بأي شيء يزيل العين والأثر. أما نجاسة الكلب فالأقرب أنها تعبد، لأنها ربطت بأعداد ومقادير، ولا لا؟ نعم، بل هذه الأعداد والمقادير فيها تراب، فاعتبر هذا على أنه تعبد، فهو مستثنى، يبقى هذا التعبد لأنه وجدت فيه المقادير، ها هنا كانت تعبد، وما عداه فلا. فلهذا انظر البدعة تدخل ماذا؟ تدخل في المحددات والمقدرات. فلو جاء واحد قال لا أنا أبخليها مثلا 9، نقول أنت مبتدأ. لماذا؟ لأنه زاد على المقدرات والمحددات. نعم. والأشياء النجسة، والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أن يعفى عن الدم اليسير، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتات الميتات وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة، قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد وابن ماجه. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل، ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخوله في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. طيب، هنا مسألة مهمة وهي اعتبار النجاسات، ما هي الأصول التي يبنى عليها حكم التنجيس أو حكم التطهير للأعيان؟ هذا مهم، لأنك إذا ضبطت هذا الأصل سهل علينا رد الفروع والأحوال المتجددة إلى هذا الأصل. فمثلا بعض العلماء يرى بأن النجاسات يرجع حكم التنجيس فيها ويبنى على قاعدة القذارة والمستقذرات، والثاني أنه معنى تعبدي محض توقيفي، يعني إذا قلت هذا نجس يجب أن تثبت أنه نجس، لأن الأصل في الأعيان هي الطهارة، فهي توقيف، وهذا القول وهذا الأصل هو أرجح القولين في بناء فروع هذه المسألة على أصولها. ولذلك رد ابن تيمية رحمه الله حين قالوا بأن الأشياء المستقذرة وذات الروائح، قال أجلكم الله رحمه الله يقول بأن نخاعة الشيخ الكبير المريض يقع فيها من الاستقذار في لونها ورائحتها وهيئتها ما لا يقع في بعض أنواع العذرة، وليس هذا حكم ولا علة ولا يقتضي تنجيسها، وإنما هو حكم توقيفي. فإذا قال الله بأن هذا الدم نجس أو بأن البول نجس أو العذرة نجسة أو الميتة نجسة، فلأن الله قال ذلك، كما قال بأن أعداد الصلوات 5 والعصر 4 والمغرب 3 والجمار 7 والوقوف في عرفة والصيام من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، هذه مقدرات ومحددات. فإذا إذا سلمتم بهذا الأصل فيجب أن نبني جميع الفروع المتجددة عليه على ذلك الأصل. فبول الآدمي وعذرته محل إجماع لا خلاف بين العلماء في ذلك، والدم حكي فيها اتفاق العلماء وأن لم يقع خلاف بين العلماء في ذلك، وبعضهم يقول فيه نزاع، هل الدم فيه نزاع في, في, في, في الإجماع أقصد، هل القول بنجاسة الدم مجمع عليها أو غير مجمع عليها، فيها نزاع. وهناك طائفة من المتأخرين مثل الإمام الصنعاني والشوكاني والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرون بأن الدم هو من جنس الإنسان فإنه لا ينجس، وبنوا ذلك على أدلة كثيرة، منها أن الإنسان أن المؤمن لا ينجس وأكثره دم، ولأن الصحابة كانوا يجاهدون ويقاتلون ويقع عليهم الدماء الكثيرة وما كانوا يتوقونها، وكذلك عمر بن الخطاب لما أن طعن وكان دما كثيرا فأتم صلاته حتى غلب رضي الله عنه، وابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج منها دم فلم يقطع صلاته. طبعا هذا ابن عمر مبني على يسير النجاسة فلا استدلال فيه، الكلام على ما يقع من جراحات على المجاهدين ودماء. بعضهم قال بأنهم في حال جهاد ويحتاجون إلى ملابسهم ولا يجدون مكانا يغسلون فيه، فهي أشبه بالحاجة العليا وتقرب إلى الضرورة. وكذلك في قصة الربيعة في سنن أبي داود بن خزيمة في الرجل الذي حرس المسلمين فأصابه السهم فأخرجه وقد ثعب دما ولا زال يصلي، ويقول الصنعاني وغيره أو غيره بأنه لا يمكن أن تكون هذه القصة لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذا الحارس قد أصيب ولا يعرفها قائد الجيش، لا بد أن يكون قد عرف. وكيف أقره على ذلك؟ مجموعة أدلة استدلوا بها في هذا، قابلها عدم وجود قول لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإطباقهم على ذلك، فينازع الآخرون بأن حكاية الإجماع في هذا تحتاج إلى تحقيق، والمسألة عندي محل توقف لعل الله عز وجل أن ينير فيها سبيلا. المصنف هنا اختار قول الكافة من أهل العلم واعتبار نجاسة الدم، ولم يأخذ بما قال به المتأخرون، يقول إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. مضى الكلام على قاعدة اليسير والقليل، لكن هنا يعني هنا أصل عظيم جدا وشامل وفروعه كثيرة، ما هو؟ يعفى عن الدم اليسير، يخرج فيه هذا الفرع على أصول عظيمة. نعم، المشقة تجب التيسير، ومنها رفع الحرج قاعدة، كلمة رفع الحرج لوحدها قاعدة، ومنها ها؟ لا هذا فرع، هذه قاعدة فرعية أو فرع، لا احنا نقول على القاعدة الكلية والفاظ عموم البلوى، إذا عمت البلوى بشيء صعب الاحتراز منه، ولهذا تجد الفقهاء في المتغير، الماء المتغير، طبعا لا نرى الماء المتغير يعتبر طاهر ما دام له اسم الماء، لكن من قال من الفقهاء بالماء المتغير ماذا قال؟ قال إذا تغير بما لا يشق صون الماء عن فهو طهور، مثل الطحالب ومثل ألوان بعض الأشجار وبعض الثمار التي تسقط على الأنهار فإذا هذا الفرع هنا خرج على أصل عظيم وهو رفع الحرج، وقد ذكر ابن تيمية تعبيرا معنويا عظيما أن الشريعة تتغير فيها أحكام أعيان الأشياء رفعا للحرج، يكون هنا له حكم الطهارة ويكون هناك له حكم النجاس وهو عين واحدة، وهذا من عظيم ما أنعم الله عز وجل علينا بالشريعة في تيسيرها. ولهذا انبثت الفروع الفقهية بشكل ظاهر في كلام الفقهاء من الأئمة الأربعة وممن قبلهم وممن بعدهم من أتباعهم ومن العلماء المستقلين كلها تعود إلى هذه القاعدة العظيمة. وهذا يمكن أيضا أن تخرج عليه أن تخرج على هذا الأصل فروعا كثيرة متجددة. وكم أفتى المفتون في الوقت الحاضر مع الأسف، وظن الناس أنهم حازمون وأنهم أقوياء ومتشددون في حفظ الشريعة، وهم الحقيقة يسيئون إلى الشريعة أحيانا حين لا يراعون قواعد الحاجات وقواعد الضرورات والتفريق بينها وقضايا اليسير والكثير والحاجة وغير الحاجة ورتب المقاصد في الشريعة من تحسين ومن حاجة ومن ضرورة، حتى جعلوا الشيء حكما واحدا. ومنها ما ذكرناه من قضية علاج المرأة مثلا، يصيبها الضر الكبير والأذى النفسي العظيم ويقول هذا لا يجوز إلا لضرورة، ويفعله لنفسه ويفتي الآخرين بذلك. وكل هذا من آثار عدم فقه قواعد هذه المسائل. يقول مصنفه: مثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول للآية الواردة في ذلك، دون الذي بقي في اللحم والعروق فإنه طاهر. طيب، يقول دون الذي بقي في اللحم والعروق فإنه طاهر، هذا فرع يخرج على أي أصل؟ نعم، هي نفس القاعدة. يعني هل تستطيع أن تستخرج الدم من عروق الذبيحة؟ هذا لا يمكن. فلهذا صار له حكم وهو في القدر، وصار له حكم إذا كان كثيرا مسفوحا. يقول: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. نعم، استدلوا في هذا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء في الفلات وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا دليل على أن السباع أنها من جنس الحيوانات التي يكون روثها ورجيعها وبولها نجسا، بل وحتى لعابها. وتأمل في تطبيق هذا الفرع وهو من النظائر، ماذا قال لهر حين أصغى إليها الإناء؟ ماذا قال؟ قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا ترى فرع منصوص لكنه يرجع إلى قاعدة كلية في الشريعة، وهي عموم البلوى. أنت تعم البلوى بالحمار، والحمار تراه هو محرم الأكل فيكون لعابه نجسا، لكنه يقاس على الهرة. كل هذا على قواعد عموم البلوى ورفع الحرج. والسباع كلها نجسة. نعم، ومضى في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى. وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، رواه البخاري من حديث أبي هريرة. والحديث ذكر المصنف ضعيف هنا، الذي قال المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، لكن يعني يغني عن ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس، يعني أيضا على العموم لا حي ولا ميت. ميتة الآدمي وما لا نفس له سائل، حشرات التي ليس فيها دماء لأنها جافة، ولأن معنى النجاسة في الدم فلم يحصل بها النجاسة. والسمك للحديث الوارد في ذلك: وحلت لنا ميتتان ودمان، الحديث ذكرها المصنف رحمه الله. والجراد في نفس الحديث أيضا. وذكر المصنف حديث ابن عمر الذي رواه أحمد: وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: صلوا في مرابض الغنم، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث نفر، حديث أنس في قصة النفر الذين من عكل وعرينة حين جاءوا إلى المدينة فاجتووها فأصابتهم من حماها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من ألبانها ومن أبوالها. وهذا دليل على هذا، ولو كان محرما لم يجز أن يؤكل، هي حمى تذهب وتأتي، والحمى في الغالب بكتيريا توجد في البلد، فإذا جاء شخص غريب الناس تعودوا عليه، فإذا جاء الغريب أصيب بهذه البكتيريا فيصيب حمى ويمرض مرض أحيانا شديد، ثم يشفى، ثم تسجل هذه البكتيريا في قائمة الأشياء التي اعتاد عليها فلا تضره. وهكذا يعني حمى كل بلد هذا هو سببها، ولهذا لا تعد ضرورة وإنما هي حاجة، ومع ذلك أباح لهم. طيب لماذا حين سئل عن مرابض الإبل نهى عنها؟ هل المعنى تعبدي أو معقول؟ تعبدي، نعم تعبدي، لأنها لا يعرف ما هي العلة في هذا. بعضهم قال لأن الإبل خلقت من الشياطين ولأنها مأوى الشياطين فهي غير معللة، فلما لم تحصل لنا العلة قلنا بأنها تعبد، لكن لا يعني ذلك أن تكون أرواثها وأبوالها نجسة كما قال المصنف رحمه الله. ومني الآدمي طاهر، يعني الذين قالوا بأن المني والسوائل والإفرازات من المرأة إفرازات نقية بيضاء ولم تخرج من قعر الرحم ولا من موضع البول من المرأة، قالوا بأنها نجسة، بنوها على أصل، فرعهم هذا خرجوه على أصل، سنبحث عن هذا الأصل هل هو صحيح أم لا، لكن ما هو هذا الأصل أولا؟ أحسنت، جعلوا قاعدة، جعلوا أصل وأصلا، قالوا ما خرج من السبيلين فهو نجس، وخرجوا عليه تلك الفروع، فكل ما خرج حتى قال بعضهم الحصات الحصى والحجر لو أكله الإنسان الصغير ثم خرج اعتبر نجسا، اعتبر نجس أولا وناقضا للطهارة ثانية. لكن لم أجد دليل الحقيقة يصحح هذا الأصل حتى نبني عليه الفروع المتجددة، ولهذا كما قال المصنف المني يعد طاهرا، ودل عليه حديث السلت في قصة حديث عائشة، السلت والقرص والحك كل هذا لا بد أن يبقى فيه أثر. السلت معناه أنه رطب، أليس كذلك؟ هل يكفي السلت في الرطب في الملابس خاصة الملابس القطنية؟ عندنا ملابس نايلون بلاستيك ممكنها يذهب منها، لكن القطني يعني يكون هناك تمازج كلي بين هذه الأشياء وبين الملابس القطنية، هذا دليل يصحح هذا ذلك الأصل أو بالأصح ذلك الفرع. احنا نتكلم عن فرع وهو طهارة المني الآدمي. ولهذا ذهب ربيعة بن عبد الرحمن ومالك رحمه الله في الروايات المشهورة عنه وغيره من العلماء المتقدمين والمتأخرين إلى أن الإفرازات التي لا تخرج من قعر الرحم نفاس أو حيض، وكذلك أيضا لا تكون بولا، أنها لا تعد نجسة ولا تنقض الوضوء. وهذا قول أيضا له قوته حين نبنيه على هذا الأصل. وبول الغلام الصغير، وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، هذا تعبد مبني على أصل تعبد، هذا الفرع مبني على أصل تعبدي، التفريق بين الغلام وبين الجارية لا تدرى علته، ولهذا قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وهذا الحديث في عند أصحاب السنن. يقول وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح. بشرط أن يغسل بالقدر الذي يزول به العين والأثر في الأحوال العادية، يعني أحيانا مأكول أو مشروب للإنسان وحين أدوية في الغالب تؤدي إلى تلون أجلكم الله في البراز وفي البول، هذا التلون مثل الصبغة، فمهما غسلت حتى بالصابون ما يذهب إلا في المرة الرابعة والخامسة بعد عدة غسلات، وهذا نادر طبعا لكنه يوجد، يذكره الناس في أسئلتهم لكنه موجود. فهذا الذي نقول غسلتها المرة الأولى المرة الثانية والثالثة على وجه الاعتياد، غسلتها بالصابون المرة الرابعة ما ذهب الأثر، هنا تكتفي بهذا ولا يلزم كما قال المصنف رحمه الله تعالى من باب أيضا رفع الحجر الحرج والتيسير. طيب تفضل يا شيخ نكمل هذا. قال رحمه الله تعالى باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح إبهاميه ظاهرهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا. طيب قبل هذا، ما مضى من كلام المصنف فيه فروع خرجت على أصول؟ ترى طلبت منكم المساعدة يعني. نعم يعني هي سارية على هذه القاعدة، لكن ليس هناك فروع خرجت على أصول، قاعدة كلية هذه لا شك فيها. وضوء، صيام، صلاة، حج، هذا مفروغ منه. نعم، فلذلك ليس فيها، فلذلك يعني مررت عليها، ولا فيها وقفات وفيها خلافات، فهي ليست على شرط شرح هذا الكتاب. نعم يا شيخ. وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بحيث يبنى بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت وكذلك له وكذلك كل ما اشترطت له الموالاة. طيب الكلام الباقي فيه قاعدة، فيه فرع خرج على أصل. نعم اي نعم يوجد، ها العرف، لكن هي قاعدة فقهية طبعا وليست قاعدة أصولية، ونحن قلنا سنتعرض القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. فهنا القاعدة هنا طول الفصل المبطل للموالاة مرده إلى العرف، فهذه قاعدة لاحظ فيها كلية، لأنه يدخل فيها أحكام في الطهارة ويدخل فيها أحكام في أشياء كثيرة ستأتي إن شاء الله. طول الفصل المبطل للموالاة مرده إلى العرف، فما هي؟ فالموالاة على ما جاء في حديث اللمعة ثابتة حين أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، انتهينا، لابد من موالاة الوضوء، فالأصل من دلالة النص وجد. لكن طيب ما هو المفرق؟ ما الذي يضبط القاعدة في هذه المسألة؟ ما هو العرف؟ بعضهم يقول الجفاف، الجفاف ما ليس ضابطا والله أعلم، لأنك تأتي في بلد حار درجة حارة 50 يجف الماء وهو في الإناء، ويأتي مكان رطب وبارد ما يجف إلا بعد نص ساعة رطوبة وبرد. فالأقرب والله أعلم أن المعتبر هو طول الفصل، ولهذا ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن جفاف وعن عدم جفاف حين أمره بإعادة الوضوء والصلاة، فقلنا المعتبر الزمن. فإذا ذهب الإنسان وانشغل بأشياء أخرى يعني الجفاف قد يكون وصف مساعد، لكن الزمن هو المؤثر. فها هنا الفرع وهناك القاعدة. طيب ما القاعدة؟ ايش نص القاعدة؟ احنا قلنا بأن طول الفصل المبطل للموالاة مرده إلى العرف، هذه قاعدة كلية، هنا قاعدة فقهية كلية، منها مسألتنا هنا رددنا الفرع هنا إلى القاعدة الكلية، القاعدة الفقهية الكلية وليست الأصولية. يعني إذا اعتبر طول الفصل، طيب كيف يضبط الفصل إلى العرف؟ طيب انتهى الوقت المحدد، كنت أنا سأكمل هذا الفصل، ما بقي إلا نعم. هو ليس فيه قواعد، نقرأه قراءة إذا. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل في المسح على الخفين والجبيرة، فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. نعم، هذه كلها مبنية على التعبدات المحضة المنافية للمناسبات العقلية. المسح أصلا المسح هو بدل عن تعبد محض، سواء كان مسح على الخفين أو كان مسح على الجبائر. لكن أهم المسائل كان رأي للألباني رحمه الله تعالى بأنه لا يرى المسح ولا يرى التيمم مطلقا، هذا قول ضعيف الحقيقة. والعلم المتناقل مهم، ما يأتي المحدث فيضعف حديث جابر مثلا في قصة الرجل، فإذا ضعف الحديث معناه أن هذا العلم متناقل لا معنى له، هذا مو بصحيح وليس مشرعا علميا ولا طريقا فقهيا. ولهذا قول الكافة من أهل العلم على هذا الاعتبار، وهو ثابت من فعل ابن عمر ومن قوله رضي الله تعالى عنهما، ولم يعرف له مخالف مطلقا على اعتبار المسح على الجبائر. أما أن نضعف حديث إنما كان يكفيه أن يمسح، أن يعصب على جرحه وأن يمسح عليه، فهذا ليس صحيحا. نعم، الجمع بين المسح والتيمم فيه نكارة، وشدد عليه ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ورأى بأنه لا يجمع بين بدلين، بين التيمم وبين المسح. ولهذا قول الكافة على هذا. نعم، في قول الشافعي خالف فيه جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، وقال بعدم الإجزاء، وأنه يعيد الصلاة، أنه يصلي بالمسح ثم يعيد الصلاة مرة، أنه قال بالمسح لاحظ، لكنه قال أيضا بإعادة الصلاة، المسح على الجبائر وليس المسح على الخفين. المصنف ذكر المسح على الخفين ولا توقفنا عند المسح على الخفين، احنا نتكلم عن المسح على الجبائر التي أثير فيها هذا الكلام، وفيها جدل فقه في بعض الكتب وفي بعض المنتديات والانترنت، وفيها كلام. الصحيح والله أعلم أنه مشروع المسح على الجبائر ونحوه، المسح على العمامة والمسح على الجوربين، والعمامة أقرب، العمامة أقرب في المسح في هذه الحالة، لأنه لا يشترط أن تكون على طهارة في من رأى مشروعية المسح على العمامة. وكذلك هذا العلم متناقل حتى وصل إلى هذا الجمع الكبير، لا يتوقف على تصحيح حديث معين أو تضعيفه ثم ينطلق منه الأصل الفقهي، مثل القول مثلا في زكاة التجارة بأنه لا زكاة في التجارة مطلقا، لأن حد ضعف حديث جابر بن سمرة، ثم يترك فعل ابن عمر رضي الله عنه وقوله وأمره والصحابة في فتاواهم في البز وفيما يفعله الباعة. هذا علم متناقل حتى وصل بهذه يعني بهذا التواتر وبهذه الكثرة، حتى لو قلنا بعدم صحة حديث جابر بن سمرة، هذا أصل الأصول ومهم المهمات، وهو اعتبار هدي الصحابة قولا وفعلا وتركا. وهذا العلم متناقل عند وجود مثل هذه الإشكالات وتعذر الأدلة هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.